بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب النكاح في باب عشرة النساء: وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة، وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارد، ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها والوطء بمرأى أحد والتحدث به، ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب بإذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. وتقدم أن دليل ذلك أمران: الأمر الأول آية الإيلاء، وهو أن الله عز وجل قدر للمولي مهلة كم؟ 4 أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. وثانيا أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سأل النساء: ما تقدر المرأة على ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فذكروا أنها تصبر إلى 4 أشهر فيما يتعلق بالغزاة. قالوا: فهذا دليل على أن الواجب على الزوج أن يطأ كل 4 أشهر. والصواب في هذه المسألة، وهو القول الثاني، أن الوطأ لا يتقدر بشيء، بل يرجع فيه إلى العرف، فيلزمه الوطأ عرفا، يعني بقدر ما يشبع رغبتها. وأما الاستدلال بآية الإيلاء، والاستدلال أيضا بما جاء عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فهذه حال ضرورة، والضرورة لها أحكام. وقوله رحمه الله: ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة. فإن لم يقدر، فإن كان عدم قدرته بسبب العنة، فإنه يكون له حكم العنين، يمهل 4 فصول كما تقدم. وإن كان ذلك بسبب مرض، فالمشهور من المذهب أنه لا فسخ. إذن عدم قدرته تارة تكون لعنته، وهو عدم قدرته على الوطء أصلا، وتارة تكون لمرض. فإن كان لعنة فله حكم العنين كما سبق، وإن كان لمرض فالمشهور من المذهب أنه لا فسخ، حتى لو كان هذا المرض مما لا يرجى برؤه. والقول الثاني أن لها الفسخ، أنه إذا لم يتمكن من الجماع لمرض أن لها الفسخ. وقالوا إن هذا كتعذر النفقة من قبله، ومعلوم أن الرجل إذا تعذر عليه الإنفاق على المرأة فإن لها حق الفسخ. وهذا القول هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. قالوا: وإن سافر فوق نصفها، يعني فوق نصف السنة. والتقييد بما فوق نصف السنة لا دليل عليه، وكان الأولى حقيقة أن يقال: وإن سافر فوق ثلثها. فوق ثلثها، لأنه يجب عليه أن يطأ كل 4 أشهر مرة، وإن سافر فوق ثلثها. لكن لعلهم قيدوا ذلك بالنصف، بأن المرأة تقدر أن تصبر الثلث، فإذا أملت أن يأتي بعد قبل النصف فربما تتحمل ذلك، لعل هذا وجه التقييد بالنصف، وإلا فالأولى وهو قياس المذهب أن يقدر ذلك بماذا؟ بالثلث، لأنه يلزمه أن يطأ كل ثلث سنة مرة. يقول وإن سافر فوق نصفها، هذا الشرط الأول أن يكون سفره فوق نصف السنة. والشرط الثاني قال وطلبت قدومه، والثالث وقدر لزمه. فاشترط المؤلف رحمه الله شروطا للزوم قدومه. الشرط الأول أن يزيد سفره عن نصف سنة، والشرط الثاني أن تطلب قدومه، والشرط الثالث أن يقدر على الرجوع، وهناك شرط رابع وهو أن لا يكون سفره واجبا، أن لا يكون سفره واجبا، كما لو سافر لغزو أو حج أو طلب رزق فحينئذ لا يلزمه، فحينئذ لا يلزمه. إذن قوله إذا سافر فوق نصفها، علم منه أنه لو سافر 5 أشهر وطلبت لم يلزم. وتقدم أن عمر رضي الله عنه حدد أو جعل للغزاة ماذا؟ 4 أشهر، لكن هم يعني التقييد بالنصف قالوا إن الحد 4 أشهر، لكن يكون شهر للذهاب وشهر للإياب، فهذه شهران، لكن هذا أيضا لو قلنا به فهذا لا يتأتى في كل زمن، لا يتأتى في كل زمن، يعني في زمن من السابق ربما يقال ذلك لأن المسافات بعيدة، المسافات بعيدة، لكن لو قدر أن المسافة قريبة فلا يحتاج إلى نصف سنة، فنقول يلزمه الإتيان كل 4 أشهر، ويحتسب منها مدة خارجة 4 أشهر خارجة عن مدة ذهابه ورجوعه. لا، العمرة هذا شيء واجب، إذا كان عمرة واجبة حج واجب هذا حق لله عز وجل، وسابقا أيضا كانوا يحتاجون إلى نصف سنة أو أكثر. الشرط الثاني يقول وطلبت قدومه، فإن لم تطلب فلا يلزمه لأن الحق لها. الثالث وقدر، فإن لم يقدر لقلة ذات يده أو لعدم المركوب أو لتعذر مثلا الذهاب، يعني لو فرض مثلا أنه عامل يعمل في المملكة وطلبت قدومه ولم يعطه الكفيل تأشيرة مثلا كل 6 أشهر فحينئذ لا يلزم. وهذا أيضا يدخل في الشرط الرابع وهو أن لا يكون ذلك لطلب رزق. يقول لزمه فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. إذا أبى الزوج الإتيان أو الوط كل نصف سنة فإنه في هذا الحال يفرق بينهما، لأن في ذلك إضرارا بالزوجة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. وهذه المسألة الأولى أن يقال فيها إن هذا يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى عرف الناس وما تعرفوا عليه. وعرف الناس الآن أنهم فلا سيما في العمال الذين خارج، أن العمال الذين يكونون خارج البلاد أنهم لا يرون بأسا في تركه لزوجته سنة أو أكثر، لأن هذا قد جرى به العرف، والقاعدة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا لفظا. يقول المؤلف رحمه الله وقوله فرق بينهما بطلبها، الذي يفرق بينهما من؟ الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي، لأن القاعدة فيما يفرق فيه الحاكم وما لا يفرق أن ما كان مختلفا فيه من الأحكام والمسائل فلا بد فيه من إذن الحاكم، وأما ما لا خلاف فيه فإنه يفسخ بغير حاكم، وكذلك لو اتفق عليه، لأن الحق لا يعدوهما. إذن حكم الحاكم أو فسخ الحاكم يحتاج إليه متى كان المسألة فيها خلاف بين العلماء أو خلاف بين الزوجين، ولا يحتاج إليه في حالين. الحال الأولى إذا اتفق على ذلك لأن الحق لا يعدوهما، والحال الثانية إذا كان حق الفسخ مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال رحمه الله وتسن التسمية عند الوطء، تسن التسمية عند الوطء يعني عند الجماع، نعم، أي الزوجة والزوجة، أحدهما يعني الوطء الجماع، امتنعت الزوجة وامتنع أو امتنع الزوج. أي وشلون فإن أبى؟ لا، إذا أبى أحدهما يعني أبى الوطء أو أبى أن يأتي، والضمير يعود على الوطء والإتيان. فإن أبى أحدهما، أي لا، هي فإن أبى، هي قلت إذا قلت فإن أبى أحدهما يعني الزوجين، وإذا قلت فإن أبى أحدهما يعني أبى الزوج أحد الأمرين، الوطء أو القدوم. نعم، وهذا هو الذي عليه حل الشارح، الشارح رحمه الله حل المسألة أو حل المتن على أن أبى أحدهما يعني أبى الزوج أحد الأمرين من الوطء امتنع من المطر. يعني المؤلف رحمه الله سبق أن قال ويلزمه الوطء كل ثلث سنة مرة، أبى ذلك يفرق بينهما، سافر فوق نصف سنة وطلبت أبى ذلك يفرق بينهما، فالضمير في قوله أبى يعود على المسألتين السابقتين، وهو الوطء كل ثلث سنة، والمسألة الثانية القدوم إذا سافر فوق نصف سنة وطلبت. قال رحمه الله وتسن التسمية عند الوطء، وقول الوارد تسن التسمية عند الوطء لما جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. إذن يسن التسمية أن يقول بسم الله، هذا واحد. ثانيا قول الوارد وهو اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قدر بينهما ولد فإن هذا الولد لا يضره الشيطان أبدا. لكن يشكل على ذلك أن الإنسان قد يقول هذا الذكر، قد يسمي ويقول هذا الوارد، ومع ذلك يرزق بولد يضره الشيطان، لا يكون صالحا بل يكون من أعوان الشيطان ويتسلط عليه الشيطان، فكيف الجمع؟ نقول كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق، لأنه يخبر عليه الصلاة والسلام عن وحي، وهذا أعني الذي قال هذا الذكر وتخلفت النتيجة يعود إلى وجود مانع من الموانع يمنع من نفوذ هذا الذكر وحصوله، وذلك لأن الأشياء لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها. ونظير ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يضره الشيطان، لم يقربه شيطان حتى يصبح، ومع ذلك قد يقرأ الإنسان هذه الآية ويقربه الشيطان ويتسلط عليه، فيقال إن هذا سبب، يعني ما ذكر في الحديث هنا في قوله اللهم جنبنا الشيطان وكذلك في آية الكرسي سبب، والسبب قد يتخلف لوجود مانع من الموانع، أن يقول ذا الإنسان ذلك على غفلة أو أن يقوله غير موقن ونحو ذلك فلا يحصل السبب، فالإنسان يحرص على الاتيان بهذا الذكر. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها. يكره كثرة الكلام يعني حال الجماع، يكره كثرة الكلام حال الجماع، واستدل الفقهاء لذلك بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء فإنه يكون منه الخرس والفأفأة، الخرس عدم القدرة على النطق، والفأفأة تكرار الكلام ولا سيما الفاء. ولكن هذا الحديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالكلام الأصل فيه الجواز فلا نقول إنه مكروه. يقول رحمه الله والنزع قبل فراغها. طيب في قوله رحمه الله قبل وتسن التسمية عند الوطء، تسن التسمية عند الوطء وقول ما ورد، هل التسمية تختص بالرجل أو أنها عامة للرجل والمرأة؟ هل التسمية خاصة بالرجل أو أنها عامة بالرجل والمرأة؟ هذه مسألة ليس فيها شيء صريح، ليس فيها شيء صريح حتى من كلام العلماء رحمهم الله، ولكن ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أن هذا يختص بالرجل، أن التسمية وقول الوارد خاص بالرجل، لأن الماء، لأن الولد يخلق من مائه، يخلق من مائه، وهذا هو أيضا ظاهر كلام الحنابلة، أن الذي يقول ذلك هو الرجل دون المرأة. يقول والنزع قبل فراغها، يعني ينزع قبل فراغها، لما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك، وقال إذا قضى أحدكم حاجته فلا يعجل، يعني بالنزع حتى تقضي حاجتها، ولأنه ربما يكون على المرأة ضرر في هذا، وقد قال عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار، فكما أنه يريد أن يستمتع ويقضي شهوته فليجعل للمرأة كذلك. يقول المؤلف رحمه الله ويؤوى الوطء بمرأة أحد، يعني أن يطأ بمرأة من أحد، بحيث يطأ والناس ينظرون إليه، واضح ولا لا؟ الوطء بمرأة من أحد، والوطء بمرأة من أحد له صورتان. الصورة الأولى أن تبدو العورة وتظهر العورة للناظر والرائي، فهذا لا ريب أنه محرم من وجهين. الوجه الأول أن فيه كشفا للعورة، والوجه الثاني أنه مناف للأدب والمروءة، فهمتم؟ يعني كونه مثلا يطأ أمام الناس وهما عريان، يطأ زوجته أمام الناس وهما عريان، فهذا محرم لأمرين. الأمر الأول أن فيه كشفا للعورة وستر العورة، الأصل أنه واجب، وثانيا أن فيه مخالفة للأدب والمروءة وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان من الستر. الصورة الثانية أن لا ترى العورة، يعني أن يرى وهو يجامعها من غير أن تظهر العورة، كما لو رآه وهو يجامعها من خلف ستار أو نحو ذلك، فهذا أيضا محرم لما فيه من منافات الأدب والخلق والمروءة. وعلى هذا فالوطء بمرأة من أحد في كلتا صورتيه نقول محرم. كذلك أيضا يدخل في مثله الوطء بمسمع من أحد مثله، وإن كان السمع هو من النظر، بحيث يسمع ما يجري بينهما من الجماع ونحوه. يقول المؤلف رحمه الله والتحدث به، يعني التحدث بالجماع، أن يتحدث بالجماع ويقول جامعت زوجتي أو كذا وكذا، ولكن التحدث بالجماع له صورتان. الصورة الأولى أن يتحدث بأصل الجماع فقط، بأن يقول جامعت زوجتي، والصورة الثانية أن يتحدث بوصف الجماع، بأن يقول فعلت بها كذا وكذا، فهمتم؟ إذن التحدث بالجماع نقول له صورتان. الصورة الأولى أن يتحدث بأصل الجماع، بأن يقول جامعت زوجتي أو وطئت زوجتي من غير أن يصف ذلك، والصورة الثانية أن يتحدث بوصف الجماع، بأن يقول فعلت بها كذا وكذا. أما الأول وهو التحدث بأصل الجماع فهذا جائز إذا دعت إليه الحاجة، جائز إذا دعت إليه الحاجة، كما لو ادعت عنته أو هجره لها ونحو ذلك فتحدث بهذا، فهذا لا حرج. وأما التحدث بأوصاف ذلك فهذا محرم على القول الراجح، ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شر الناس منزلة عند الله الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم يصبح يتحدث بما جرى بينهما. وهذا الحديث يدل على أن ذلك من الأمور المحرمة. فإذا قال قائل: ألا يرد على ذلك ما جاء عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم أنهن كن يخبرن عن مثل هذا، عن مثل هذا، عن المباشرة والتقبيل وما أشبه ذلك؟ ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها تقول: كان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حائض. فالجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن إخبار نساء النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لبيان الحكم الشرعي، ففيه مصلحة وفائدة للأمة. وثانيا أنها لم تصف كيفية هذه المباشرة، فهي من القسم إيش؟ أو من الصورة الأولى الذي هو مجرد خبر. إذن التحدث بالجماع إن كان مجرد خبر فقط بأصل الجماع فهذا إذا دعت إليه الحاجة فلا بأس، وعليه يحمل ما جاء عن نساء الصحابة رضي الله عنهن. وإن كان بوصف ذلك فإن هذا من الأمور المحرمة لما تقدم في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ها؟ وشوفي إيه بس ما وصفت له. يقول المؤلف رحمه الله: ويحرم جمع زوجتيه، يعني فأكثر، في مسكن واحد بغير رضاهما. يحرم أن يجمع بين زوجتين فأكثر في مسكن واحد بغير رضاهما. وظاهر كلامه رحمه الله في مسكن واحد ظاهره ولو اختلفت المرافق وانفصلت، ولعل هذا ليس مرادا، وأن المراد بقوله ويحرم جمع زوجتيه في مسكن لعل المراد مع اتحاد المرافق. أما إذا انفصلت المرافق فإنه يجوز. فلو جمع بين زوجتيه في مسكن واحد وكان لكل واحد من الزوجتين مرفق خاص كحمام خاص ومطبخ خاص وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به، وذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فالتحريم هذا الذي ذكره الفقهاء رحمه الله يحرم أن يجمع بينهما في مسكن واحد لأن ذلك يورث العداوة والبغضاء والنزاع والشقاق. وإذا انتفى الأمر بأن كانت كل زوجة تختص بمرفق خاص فحينئذ ينتفي الحكم. فلو جمع بينهما في مسكن خاص لكل واحد جزء من السكن، إما الطابق العلوي وهذا الطابق السفلي، أو جعل لهذه جزءا من المسكن جناح وهذه جناح مستقل بحيث أنها تختص بطبخها ودورة المياه وغير ذلك من المرافق، فهذا جائز ولا بأس به. أما أن يجمع بينهما في مسكن واحد مع اتحاد المرافق فهذا محرم، لأنه يفضي إلى حدوث الغيرة بين الزوجات مما يكون سببا للنزاع والشقاق والخصومة. وعلى هذا يقيد كلام المؤلف رحمه الله بقوله يحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما. هذا نقول هذا مقيد بما إذا إيش نقول هذا مقيد مع من غير اتحاد المرافق، أو نقول لعل المراد من غير اتحاد المرافق. فإذا اتحدت المرافق فإذا انفصلت المرافق فإنه في هذه الحال يجوز. وبهذا صرح بعض الشافعية وقال إن الجمع بين الزوجتين فأكثر في مسكن واحد مع انفصال المرافق جائز. يقول رحمه الله: وله منعها من الخروج من منزله. نعم، للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من منزلها بأن قال لا تخرجي من المنزل. وهذه المسألة وهي خروج الزوجة من منزل زوجها لا تخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يصرح بالمنع، بأن يقول لا أسمح ولا آذن لك بالخروج، فلا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه. والحالة الثانية أن يأذن صريحا، بأن يقول أذنت لك أن تذهبي أو تخرجي، فلها أن تخرج. والحالة الثالثة أن يسكت بحيث لا يأذن ولا يمنع، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى عرف الناس. فإذا تعرف الناس على أن المرأة تخرج مثلا لزيارة أبويها ولمراجعة مستشفى ونحو بغير إذن، فالمعروف عرفا كالمشروط الأفضل. إذن في قول المؤلف وله منعها من الخروج من منزلها من منزل، نقول هذا إذا صرح بالمنع وقال لا آذن أو لا أسمح. أما إذا لم يكن منه تصريح بالمنع فإنه يرجع في ذلك إلى العرف. وقلنا إن خروج الزوجة إن أذن صريحا فلها أن تخرج، وإن منع صريحا فليس لها أن تخرج، وإن سكت فالمرجع إلى العرف. يقول رحمه الله ويستحب إذنه، وقوله وله منعها من الخروج من منزله، وظاهره ولو كان ذلك لزيارة أبويها أو عيادة مريض أو غير ذلك، فإذا منع فليس لها أن تخرج إلا بإذنه، لأن الحق للزوج وله الولاية والسلطة. قال ويستحب إذنه، يعني إذنه لها بالخروج، أن تمرض محرمها، أن تمرض محرمها. فإذا كان محرمها كأبيها وعمها وأخيها ونحو ذلك مريضا ويحتاج إلى أن تمرضه أو تعوده، فإنه يستحب إذا طلبت إذنه أن يأذن، لأن هذا من الإحسان. وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين، واضح؟ إذن إذا استأذنت منه أن تمرض محرمها فإنه يستحب أن يأذن. وعلم من قوله أن تمرض محرمها أنها لو أرادت أن استأذنت أن تمرض غير المحرم فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأنه يعني ربما يلزم من ذلك الخلوة أو أن تمس عورته أو نحو ذلك من الأمور المحرمة. قال وتشهد جنازته، إذا استأذنته لشهود الجنازة فيسن أن يأذن لها. وهذا أيضا فيه نظر، يعني في الاستحباب نظر، لأن شهود المرأة الجنازة من الأمور التي نهي عنها. ففي حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، إلا إن أراد بقوله تشهد الجنازة يعني تحضر ما موضع تغسيله إذا كان من محارمها لتواسي أهله ونحو ذلك، فهذا داخل في التعزية. أما شهود الجنازة بأن تخرج لتتبع الجنازة من بيتها إلى المسجد أو إلى المقبرة فهذا منهي عنه. يقول المؤلف رحمه الله نعم وله منعها، وله منعها. طيب هل للزوج، يعني قلنا ذكرنا أن الزوج له أن يمنع زوجته من الخروج من المنزل إلا بإذنه، هل له أن يمنع الزوجة من الكلام مع أبويها بالهاتف ونحو ذلك؟ يعني زيارة أبويها أو الكلام أو التحدث معهم هل له أن يمنع؟ نقول يرجع في ذلك إلى القرائن، إذا غلب على ظنه أو خشي أنهما يفسدانها عليه فله أن يمنع، فله أن يمنع. وعلامة ذلك أنها تتغير إذا تحدثت معهما، تنقلب رأسا على عقب، في حينئذ له أن يمنعها. أما إذا أرادت زيارة أبويها أو التحدث معهما في هاتف أو غيره من الصلة والبر فإن هذا من الإعانة على البر والتقوى، وقد قال الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. قال وله منعها من إجارة نفسها، يعني للزوج منع زوجته من إجارة نفسها، لأنه لأنها بإجارة نفسها تفوت حق الزوج، لأنها يعني تفوت حقه. وقوله رحمه الله وله منعها من إجارة نفسها، من إجارة يعني ابتداء، له منعها من إجارة نفسها ابتداء. وقولنا ابتداء احترازا مما لو أجرت نفسها قبل النكاح، فليس له أن يمنعها إلا إذا جهل الحال، إذا جهل الحال بأن تزوجها وهي قد أجرت نفسها وجهل الحال أو اشترطت عليه، ففي هذه الحال له، ففي هذه الحال ليس له منعها. إذن نقول له منعها من إجارة نفسها يعني ابتداء، بمعنى أن تؤجر نفسها بعد العقد، أن تؤجر نفسها بعد العقد. أما إذا كانت قد أجرت نفسها قبل العقد أو شرطت عليه ذلك فليس له منعها، اللهم إلا في مسألة الجهل، إذا أجرت نفسها وكان جاهلا فله منعها. وقوله رحمه الله له وله منعها من إجارة نفسها، قلنا ابتداء، لكن هذا أيضا يستثنى منه ما لم يقصر في نفقتها. له منعها من إجارة نفسها يعني ولو بعد العقد ما لم يقصر في نفقتها، فإن أعسر بالنفقة أو قصر في النفقة فلها أن تؤجر نفسها، فلا يجوز أن يمنعها من العمل والتكسب، لا يجوز له أن يمنعها من العمل أو التكسب. فهذا رجل مثلا تزوج امرأة ثم أعسر، فأرادت هذه المرأة أن تؤجر نفسها أو أن تتكسب بأي طريق من الطرق المشروعة فمنعها، فليس له حق المنع، بل يقال في هذه الحال إما أن تنفق وإما أن تأذن لها بذلك وإما أن تفسخ النكاح، فهو يخير بين الأمور الثلاثة، بين أن يبذل النفقة فإن عجز مكنها من التكسب، فإن أبى فلها حق الفسخ. يقول رحمه الله ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورة، إلا لضرورة له أن يمنعها من إرضاع ولدها من غيره، وصورة ذلك أن تكون قد تزوجت زوجا قبله وثم طلقها زوجها الأول فتزوجت زوجا آخر، فاحتاج ولدها الأول إلى من يرضعه، فأرادت أن ترضع ولدها من زوجها الأول، فهل له المنع؟ المؤلف رحمه الله يقول إلا لضرورة، والضرورة قالوا بأن لا يقبل ثدي غيرها، أن لا يقبل ثدي غيرها، فإذا علمنا أن هذا الصبي مثلا استؤجر له مرضع ولكن لم يقبل ثديها، فحينئذ يلزم الأم ماذا؟ أمه أن ترضعه، لأن في إرضاعها له إنقاذا لحياته وإنقاذ النفس المعصومة أمر واجب، أو أيضا إذا شرطت ذلك، فعلى هذا يجوز للمرأة أن ترضع ولدها من غير زوجها بشرطين، الشرط الأول أن تدعو الضرورة، والشرط الثاني أو أن تستأذن أو تشترط، أن تشترط، نعم أن تشترط حتى لو لم يكن ضرورة، فإذا متى تزوجها قالت بشرط أن أرضع ولدي، فلها أن ترضعه مطلقا سواء كان ضرورة أم لم يكن ضرورة. والمسألة الثانية إذا دعت الضرورة فهذا جائز ولو من غير، ولو من غير شرط. ألا يقال الشيخ لا حاجة للشرط لأنه من العرف المتبادر أن الإرضاع يكون؟ لا، تختلف الأعراف. نعم. ثم قال رحمه الله اقرأ المهم. من بالأمرين كلاهما، سواء كان الأجيرة الخاصة أم مشترك، وإذا منع الأجيرة الخاص فالمشترك من باب، من باب أولى. يعني لو فرض أنها قالت أنا أريد أن أؤجل نفسي إجارة خاصة بحيث تذهب إلى بيت للعمل فيه والتنظيف والطبخ، أو إجارة مشتركة بأن كانت مثلا تتلقى في بيتها أعمالا كخياطة ونسج ونحو ذلك، فالمسألة تعم تشمل أمرين، لأنها أيضا حتى في الإجارة الخاصة ربما تفوت حق في الإجارة المشتركة في الأجيرة إذا كانت أجيرا مشتركا تفوت حق الزوج. إذا ما أذن نعم تأثم، لكن هو أيضا لا يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك إلا لسبب. أي لا يجوز، لأنه حينئذ يكون سببا في قطيعة الرحم، والله عز وجل يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ينبغي للزوج أن يكون عونا لزوجته على الطاعة وكل ما يكون فيه بر وصلها بأبويها وأقاربها. كيف؟ لا، لأن ربما يترتب على ذلك مفسدة، ربما لو ذهبت ترتب مفسدة أعظم من البر والصلة وهي طلاقها. وإذا بعض الأزواج تأخذ العزة بالإثم فيحلف بالطلاق ويقول إن ذهبت فأنت طالق، إن ذهبت وهذا كثير جدا. فلذلك أقول الآن عندنا مفسدتان، مفسدة الطلاق ومفسدة ترك بر أبويها، ومفسدة الطلاق أعظم لأنها تشتت الأسرة وتجعلها أيما. فالإنسان يراعي في ذلك المصالح، ولعل الله عز وجل أن يهديه. إذا كان الزوج ناشزا يعني غير قائم بحقها فلا حق له، لكن النشوز يكون من الزوج ويكون من الزوجة. فنشوز الزوجة يسلك فيه الزوج، يسلك الزوج مع زوجته مراتب أربع، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ثم قال ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أما إذا كان النشوز من الزوج يعني امتنع من أداء الواجب، ففي هذه الحال نقول يسقط حقه من الطاعة، لكن ليس لها أن يعني تهجره أو تفعل أو تفعل، لا تعظه تذكره بالله عز وجل. ما ضابط الضرب؟ ضرب غير مبرح يعني ما أيوة. بعض الناس نسأل الله العافية يعني يستقوي على المرأة وهي ضعيفة، يضربها ضربا مؤلما، ربما أتلف عضوا، ربما يعني شوه شيئا من الحواس أو أتلف شيئا من الحواس، هذا لا يجوز. ها؟ يعني قليل نادر، النادر لا شاذ ونادر ولا حكم له. هذا ما تجد في الألف واحدة. بعض الناس نسأل العافية يعني يستغلون ضعف المرأة يضرب ضرب شديد بالعقال والعصي وهي مسكينة، وربما أيضا لا تخبر أحدا، يعني لو أخبرت صار مشكلة. نعم. أي مما ينافي المروءة، المروءة درجات، يعني كونه مثلا أمام الناس يجامع زوجته هذا من من من من سقط الأخلاق حتى لو كان مستترين. من هو؟ لا، في الصورة الأولى الحديث يعني الحديث ضعيف، أو في الصورة الثانية لأن الحديث ليس صريحا في مسألة التعري. نعم.